حصريا على موقع djkimo.com. هكون مبسوط من غيرك مع صحابي ما بنناسي وهصحى بكرة وانا ناسي واشيل الفكرة من راسي وهمحي الذكرى والغي حتى احساسي. هكون مبسوط من غيرك مع نفسي مع مزاجي هلاقي في وحدتي علاجي ولا روح لك ولا هاجي وهمسح اي صورة لك في دماغي وهشغل نفسي بالليل بالليل والنهار وهعرف ناس كتار ما سيبش دقيقة للأفكار وهشغل نفسي بالليل بالليل والنهار وهعرف ناس كتار ما سيبش دقيقة للأفكار. ناسي قلب انا عايز انساه ليه اتهنى هو وعيش معاناة بيعي قلبي بيعوك كفاية مواضيعوك كفاية بيضيعوك ليالي زمان بكرة يدور تشيل دور وانا شيل دور وتتبدل الادوار وليلك انت يبقى نهار تدوي زي الطعم النار هتوصلني يا مخبار. وهشغل نفسي بالليل بالليل والنهار وقابل ناس كتار ما سيبش دقيقة الافكار ما سيبش دقيقة للأفكار. بيعي قلبي بيعوك كفاية مواضيعوك كفاية بيضيعوك ليالي بيضيعوك يا قلبي بيعوك قلبي بيهوك كفاية كفاية كفاية ماضي يا قلبي بيهوك حصرياً على موقع DJ Kimo.